وأما عاد فهو سخرها عليهم سبع ليالٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية حتى لهم والمؤتفكات بالخاطر فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتهم فإذا نفخ في الصور

لا ما تجيبها نفسك عمل نعم نعم يا حاج محمود الله يحافظ عليك. فهي يومئذ وانيه والملك على Oh, yeah.